إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد الطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم للقاء المبارك باللقاء في برنامجكم حوار في تفسير القرآن. ولن نستضيفه من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس وكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم شيخ. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا في اللقاء الماضي شيخ صالح عند تفسير آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم، وقد أتيتم على صدر هذه الآية من حيث المعاني الواردة فيها، فلنا نكمل معكم بعد قراءة هذه الآية تفسيرها. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا بدأنا في الدرس السابق في آية الكرسي، وعرفنا أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله جل وعلا. وعرفنا أن هذه الأفضلية لما احتوته هذه الآية من الكلام عن أسماء الله وصفاته جل وعلا، التي تضمنت توحيد الربوبية، ومن ثم تضمنت توحيد الألوهية، بمعنى أنها تثبت حق الربوبية لله سبحانه وتعالى، كما تثبت حق العبودية له جل وعلا، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وعرفنا لأهمية هذه الآية وعظمها أن من فضائلها ما تقرأ عند النوم، فهي تحفظ الإنسان في نومه فلا يقربه شيطان. كذلك من قرأها دور كل صلاة مفروضة ومات بعد ذلك مات على الفطرة. وأيضا هذه الآية تقرأ في أذكار الصباح والمساء، فتحفظ الإنسان في نهاره وفي ليلته. كنا بدأنا بمطلع هذه الآية: الله لا إله إلا هو، ولعظمتها بدأت بهذا المطلع العظيم بتقرير الألوهية. عرفنا أن الله بمعنى الإله، والإله بمعنى المتأله، وذلك بمعنى المعبود، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. مطلع عظيم هنا. اختتمت الآية أيضا بالعلو، فهذا المعبود هو العالي سبحانه وتعالى له العلو المطلق على خلقه جل وعلا، والعظيم العظمة المطلقة. وهذا بلا شك من التناسق القرآني العظيم في تناسق الآيات بعضها مع بعض. هذه الآية كلها تتحدث عن المولى جل وعلا. افتتحت كما ذكرت في هذا التأليل لله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو، بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. المعبودات كثيرة، الأصنام كثيرة، من الناس من يعبد الشمس، ومن يعبد القمر، ومن يعبد الأوثان، ومن يعبد الأصنام، ومن يعبد الأحجار، إلى ذلك من هذه البين، من يعبد الرسل، من يعبد البشر. لكن هذه المعبودات كلها لا تنفع صاحبها، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المولى جل وعلا وصف نفسه، سمى نفسه وصفها بالأسماء والصفات الآتية: الله لا إله إلا هو الحي. إذن المعبود بحق هو الله، لما تضمنته هذه الآية. الحي القيوم، الحي له الحياة المطلقة الذي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى، والقيوم القائم بأمر نفسه والقائم بأمر غيره سبحانه وتعالى. فلا قوام للموجودات والمخلوقات كلها بدون أمره جل وعلا. قال بعد ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قالوا من الوسن، وهي النعاس الخفيف الذي يعتبر مقدمة لمقدمات النوم. فهذه السنة لا تأخذ الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم أقوى من السنة. النوم يغاب فيه عقل الإنسان، يغاب في عقل الإنسان، ولذلك تصرفات الإنسان وهو نائم لا تعتبر. تصرفات الإنسان وهو نائم لا تعتبر: بيع، شراء، نكاح، طلاق، أمر، نهي، لا تعتبر، لأن عقله غائب. الله سبحانه وتعالى نزه عن هذا الأمر: لا تأخذه سنة ولا نوم. لما ننظر، هو الحي القيوم في نفس الوقت لا تأخذه سنة ولا نوم. صفات الاسم الحياة، الاسم الحي أخذ منها الحياة المطلقة، القيوم أخذ منها القيمومة المطلقة. هنا صفات إثبات. اللي بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم، صفات نفي. فنفي السنة والنوم يدل على ماذا؟ على الحياة المطلقة، على الكمال المطلق. بناء على هذا، فالله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا نسيان عن خلقه جل وعلا، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. كما قال الإنسان هذه الآية العظيمة: الحي القيوم، بس الوقت لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن نقرأها مثل ما ذكرت في الصباح والمساء وعند النوم، لكن لا نتأملها. تأمل هذا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي بنفسه، قائم بنفسه، قائم على غيره، لا تأخذه مجرد سنة، فلا ذهول ولا غفلة ولا ماء ولا يعني أي شيء من هذا، فلا تخفى عليه خافية. الذي يقرأ هذه الآية ينبغي أن يقف معها متأملا لحظات نومك، لحظات قيامك، لحظات عملك، لحظات عبادتك، لحظات صلاتك وصيامك وبيعك وشرائك وذهابك وإيابك، كلها الله سبحانه وتعالى مطلع عليها سبحانه وتعالى، فقائم على خلقه بهذه الأمور. إذن ألا يستحي العاصي من معصية الله جل وعلا عندما يعصيه؟ فالله سبحانه وتعالى ألا يعلم أن أليس ذا القوام على الخلق؟ هذا الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، لو ولله المثل الأعلى، حصل مشكلة من المشكلات في البلد، فهبت جميع أنواع الشرط والعسكر والجنود وما إلى ذلك للبحث عن هذه المشكلة التي حصلت، الناس لا ترتجف. فكيف باليقين الصادق أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أدق الأحوال، على دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلمها سبحانه وتعالى ويطلع عليه؟ ألا يطلع عليك أيها العاصي وأنت في معصيتك، وأنت اختفيت وأغلقت الأبواب وظننت لنفسك أن لا يراك أحد؟ يعني يراك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قائم عليك. ولذلك ينتزع الإيمان من الإنسان في هذه اللحظات، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الكذاب الذي كذب لسانه، هذا المغتاب الذي اغتاب الآخرين، هذا النمام، ألا يعلم بأن المعبود جل وعلا لأنه مطلع على هذه الأحوال وقائم عليها كريما. وقد قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا نستفيد ونحن نقرأ هذه الآية أن الله قائم على الناس يعلم السر وأخفى. السر الذي عند الإنسان لا يعلمه أحد يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال: لا تأخذوا سيرة ولا نوم. جاء في الصحيح عن أبي موسى أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال يعني عليه الصلاة والسلام: وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. نبدأ كذلك العصي بالعاصي وهو يعلم حاله جل وعلا. الله أكبر مما أضعف الإنسان عندما يستخدم حيله ولفه ودورانه على الله سبحانه وتعالى، والله مطلع عليه. قال: له ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر، يعني الله سبحانه وتعالى الحي الذي القيوم الذي لا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أخبر أن السماوات والأرض بعظمتها وقوتها وبما فيها وبما احتوته بما لم يصل إليه البشر كلهم علمهم بشيء من هذه السماوات والأرض، هي ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف فيه وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. عندما يملك ملك من الملوك قطعة أرض يسيرة ويستولي على هذه القطعة، ومن ثم يصدر أوامره ونواهيه لمن يعيش في هذه القطعة، الناس كلها تنفذ وتخشى عدم التنفيذ، ولو ارتكبت مخالفة لخشيت العقوبة، فكيف بمن يملك السماوات والأرض؟ سبحان الله. ويستطيع الإنسان هنا أن ألا يخشى الإنسان عندما يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ولمن له ملك السماوات والأرض، ملك الملوك جل وعلا له هذا الملك العظيم، لكن الإنسان المسكين لا يتحمل بمن له هذه الملكية المطلقة. الله سبحانه وتعالى المالك لجميع الممالك، المتصرف في جميع الديار والأراضي والسماوات وأحوالها جل وعلا، فلا أحد يتصرف إلا بما يقدره الله سبحانه وتعالى. قال بعدها، انتقل إلى جملة أخرى بعد هذه الملكية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة كما قلنا سابقا هي الوساطة، فلا أحد يشفع عنده يوم القيامة لأحد إلا بإذنه. ومن المعلوم أن الشفاعة أنواع يوم القيامة: شفاعة كلية هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في موقف القيامة في عرصات يوم القيامة، هذه عندما يتذمر الناس والشمس تدنو من الخلائق ويشتد الحال بهم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في هذا اليوم العظيم. الناس يبحثون عن مخلص إما إلى الجنة وإما إلى النار، يذهبون إلى الأنبياء ابتداء من آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يعتذر حتى يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا لها أنا له، فيذهب ويسجد تحت العرش يخر ساجدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح عليه من المحامد والثناء على الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعرفه، فحتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق كله. وهناك شفع فيخلص الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف وتوزن الأعمال ويمرون بالصراط وهكذا إلى أن يستقروا إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهناك شفاعات يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيشفع لبعض العصاة أن يخرج ألا يدخل النار، ويشفع لبعض العصاة عندما يطهروا في النار يخرجون منها ومآلهم إلى الجنة. هذه الشفاعات لا يمكن أن تكون يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظمته وجلاله جل وعلا لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا لما يقبل الله سبحانه وتعالى. انتقل بعد ذلك إلى جملة عظيمة وجملة تهم الناس، وليعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما أمامك وما خلفك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى العالم بما أمام الناس وما خلفهم، إذا له العلم المطلق والإحاطة الكاملة بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه العلم المطلق، فالإنسان أين يذهب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أكد هذا بقوله ولا يحيطون بشيء قليل من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فالله لا يطلع أحد من علمه سبحانه وتعالى إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه عليه. وعلم البشر بالنسبة إلى علم الله جل وعلا كالمخيط إذا أوضخ إلى البحر وخرج بشيء من الماء أمام هذا البحر، فما هذا العلم الذي يعلمه البشر؟ قال بعد ذلك مؤكدا هذا المعنى وسع كرسيه السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى له الكرسي وله العرش، والكرسي كما جاء في الحديث عند العرش، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن قول الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه جل وعلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العرش الذي فإذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، قدمي الله سبحانه وتعالى، فكيف بالعرش عرش الرحمن جل وعلا؟ فهذا أمر لا يحيط به ذهن بشر ولا حال بشر، وهي بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى. هذه العظمة التي ينبغي على العبد أن يقدر قدرها ليعبد الله حق عبادته. الوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل حفظ السماوات والأرض ومن فيها وما بينهما، بل ذلك يسير عليه سبحانه وتعالى وسهل عليه جل وعلا، فلا يثقله هذا الأمر، لا يؤوده حفظهما، لا يثقله، أمر يسير سبحانه وتعالى، كيف لا يكون يسيرا وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى؟ وهو العلي العظيم، العالي على خلقه سبحانه وتعالى، العظيم جل وعلا، له العلو المطلق سبحانه وتعالى، وله الكمال المطلق، وله العظمة المطلقة، له سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان والعظمة في جل وعلا في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بهذا العلو والمتفرد بهذه العظمة، فلا عظيم ينهض لعظمته ولا عالي يرقى لعلوه سبحانه وتعالى. لذلك ختمت هذه الآية بهذا العلو وهذه العظمة كما بدأت بالتأله له سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله. نتأمل من كانت هذه صفاته وأسماؤه، هل لا يستحق أن يلجأ إليه الإنسان؟ ألا يعبده الإنسان؟ ألا يدعوه الإنسان؟ ألا يفوض أمره إليه؟ ألا يتعلق به جل وعلا؟ من يؤمن بهذا فله السعادة كل السعادة، وما لجأ إنسان إلى الله سبحانه وتعالى فعرفه حق معرفته بأسمائه وصفاته إلا ونال السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ثم قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انظر إلى المناسبة العظيمة بين آية الكرسي وما بعدها لا إكراه في الدين. مع كل هذه العظمة لله جل وعلا وكل هذه المعاني العظيمة التي احتوت عليها آية الكرسي، مع ذلك يقول سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، الإنسان العاقل ينظر إلى نفسه، فلا إجبار على دخول هذا الدين، دين الإسلام. لماذا؟ لأنه بين واضح: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإن كان في هذا الإنسان ذروة عقل فقد تبين الرشد من الغي بيانا واضحا جليا بدلائله وبراهينه وعلاماته. من كان يعرف الله حقا معرفة بما احتوته آية الكرسي كيف لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ فقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الدين بالعلامات والدلالات الواضحة الجلية. هذه السماوات، هذه الأراضين، ما في ما بينهما، ألا تدل على الخالق جل وعلا؟ ألا تدل على أنه لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى؟ فلذلك ينظر الإنسان إلى نفسه فلا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين هي نفي، ويتضمن هذا النفي معنى النهي أيضا: فلا أحد يكره أحد. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو حسن المسلك وحسن التصرف، ويقابل بسوء التصرف وسوء المسلك وهو الغي. هذا الأصل، هذا هو الأصل. لكن المراد هنا الرشد هو الدين، هو الإسلام، والغي هو الكفر، هو الكفر، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فتبين الرشد من الغي، قال بعدها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت من الطغيان، وهو التجاوز، التجاوز عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى متبوع أو مطاع أو معبود غير الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي بالطاغوت، سمي بالطاغوت. ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة من الشيء منسكه، العروة من الشيء منسكه، الذي يمسك به ومقبضه الذي يقبض به. ولذلك سمى والوثقى من التوثق، فالذي يمسك هذا الشيء ويوثقه لا ينقطع ولا ينفك منه. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد العروة الوثقى. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، مسك العروة الوثقى وهي الدين. قال سبحانه وتعالى: لا انفصام لها. من آمن فلا انفصام لهذه العروة ولا انقطاع ولا انفكاك، والله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم، فيسمع ما يقوله الناس وما يراه ويعلم عما يفعله الناس. هذه الآية قبل أن نختم يظن بعض الناس أنها ناسخة لآيات الجهاد، وصواب الله أعلم ما قال المحقق أنها ليست ناسخة لآيات الجهاد، لكن الجهاد يعمل في بابه وهذه الآية تعمل في بابها، فلا منافاة بين المعنيين، فالقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى عند وجود سببه باق ومشروع، كذلك العرض للدين فلا يجبر أحد على الدين بعدما تبين للناس في قوله سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي، فلا تعارض بين المعنيين. نلاحظ ختام الآية بأن الله سميع عليم، فالإيمان أقوال وأعمال ومعتقدات، القول يتطلب السمع والأعمال والمعتقدات تتطلب العلم بظاهر الأمور وباطنها، فلذلك ختمت هذه الآية بهذا الختام العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. بدل الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، وسنكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة مع بقية من آيات في هذه السورة المباركة، السورة العظيمة سورة البقرة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين هذه تحيات الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطير.